بهواك وبحس انك مني سمعني ده انا بروحي بغني انا بحكي لكل الدنيا عليك بحب الحب اللي جمعنا بحب الشوق اللي وجعنا عمر بجد ملوش معنى وارتحل الدنيا في يوم غريب بحب هواك وعنيك انما لو قد الارض وقد السماء هكون اكتر بعيش وبموت